بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي في الله، أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جمعنا على هذه المجالس الطيبة، اللهم لك الحمد الحسن والثناء الجميل، اللهم لك الحمد دائما وأبدا، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أهلا أهلا ومرحبا حبيباتي، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا أهلا ومرحبا بكنا يا طيبات. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل دورتنا هذه دورة مباركة، وأن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا لوجهه خالصة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا العمل منا على تقصيرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عن هذا التقصير في حق إخواننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقرار عين تجاه إخواننا في غزة، اللهم أمين. هذا البرنامج أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا، وأن يبارك في جميع المشاركات فيه، المنظمات، من اقترحت هذا البرنامج، وكل الأخوات المشاركات في هذا البرنامج، سواء كانوا من الإدارة أو من المعلمات أو من الطالبات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا عمل ولو قليل، لكن على الأقل نقول معذرة إلى ربنا. سبحان الله، حكاية المسجد الأقصى وحكاية فلسطين، ولماذا نحن نبدأ الحكاية من البداية؟ يعني بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه اخترت أن يكون عنوان اليوم نقطة ومن أول السطر، لأن احنا محتاجين نعرف البدايات، والبدايات دايما سبحان الله بتعيدنا إلى الأصل، إلى أصل الحكاية. نحن نريد أن نعرف أصل الحكاية، لكن قبل أن نعرف أصل الحكاية، وإن شاء الله هيكون معنا في حلقات متتالية بإذن الله تعالى إن كتب الله سبحانه وتعالى لنا اللقاء والبقاء، إن هيكون معنا يعني أصل الحكاية وتفاصيل كل شيء. لكن في البداية لابد أن أسأل سؤال أنا سألته لنفسي، وأريد أن جميع أخواتي يسألوا هذا السؤال. نحن لماذا سبحان الله ندرس التاريخ؟ لماذا نحن نريد أن نعرف أصل الحكاية؟ لماذا نريد أن نبدأ الحكاية من البداية؟ لو أنا اقترحت عليكم دلوقتي لماذا لابد أن احنا نبدأ الحكاية من البداية، لماذا نبدأ من أول السطر؟ هيا حبيباتي أنا هتابع التعليقات. لماذا لابد أن نعرف التاريخ؟ لماذا لابد أن نبدأ الحكاية من البداية؟ اقترحي، قولي ما في بالك. هل هناك أهمية لأن نبدأ الموضوع من البداية؟ هل هناك أهمية لدراسة التاريخ؟ طب هل دراسة التاريخ أمر شرعي؟ الحقيقة أنه نعم، دراسة التاريخ أمر شرعي من الله سبحانه وتعالى، أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى. فاقصص القصص، لماذا يا رب؟ لعلهم يتفكرون. والقصص في القرآن في غرض من ظهوره، في غرض من القصص في القرآن، القصص في القرآن للعبرة، القصص في القرآن للعبرة. هذه فائدة القصص القرآني، القصص القرآني جاء الله سبحانه وتعالى به لنعتبر، جاء الله سبحانه وتعالى بهذا القصص لنعتز بهذه الأمة. القصص نعتز بجميع قصص الأنبياء سبحان الله، وانت بتقرأ القصص بتعتبر. طيب تعالي نتفكر كده، طب الله سبحانه وتعالى لما يقول لنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، إذن في دراسة التاريخ وفي دراسة القصة، وهي أمر مباشر من الله سبحانه وتعالى بنص القرآن، أن في دراستها دعوة للتفكر. تفكري، اعمل العقل، والدين قائم على اعمال العقل، الإسلام قائم على اعمال العقل سبحان الله. يعني لا تسمعي لمن يقولون لك إن الإسلام ليس فيه مجال العقل وليس فيه مجال التفكر، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الإسلام. لكن تجدي في نصوص القرآن لعلهم يتفكرون، أفلا تعقلون، لقوم يعقلون، كل الآيات اللي بتدعونا إلى التفكر، كل الآيات اللي بتدعونا إلى تعقل بعض الأمور. من ضمن هذه الأمور التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرا مباشرا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. لابد أن تحكي الحكاية، لابد أن نقص. القرآن ليس كتاب قصصي، والقرآن ليس كتاب روائي، ومع ذلك أتى لنا بقصص السابقين. كما قلت لك، تعتز بالأنبياء، تعتز بالمؤمنين من قبلك، تعتبري بقصة الذين كانوا قبلنا، لكن لابد أن نفهم أن هناك مغزى من ذلك، أن لابد أن تعرف أصل الحكاية، لابد أن تحكي الحكاية، لابد أن نقص قصة من البداية. أيضا دائما نعرف أن التاريخ يتكرر، ما حدث الآن هو ما حدث من 100 عام، هو ما حدث من 1000 عام، هو ما حدث من بداية الإسلام. دائما تجد أن التاريخ يتكرر، حتى مع الأمم السابقة، حتى مع النبي صلى الله عليه وسلم، تجد دائما أن التاريخ في حال تكرار. ما فعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فعله كل قوم مع أنبيائهم، وهذا كان تسلية من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قص علينا القصص من أجل ذلك. فالقصص حينما نعرف القصة من البداية، نعرف دائما أن التاريخ يتكرر. ولما تعرفي أن التاريخ يتكرر، وأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سبحان الله، وهذا بنص القرآن، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أن يتكرر التاريخ كل مرة، كل فترة، كل مجموعة من السنين بيتكرر التاريخ. وانتي بتمري على احداث التاريخ وبتعرفيها، تعرفي ان هناك سنة المداولة، وان الله سبحانه وتعالى يداول بين الامم، وان الله سبحانه وتعالى يداول الايام، وان هناك كرة للمسلمين وكرة لغير المسلمين، وهناك عبر كثيرة جدا بنعتبر بها من سنة المداولة. فلا بد ان نعتبر من هذا الامر، لا بد ان نعتبر بهذا الامر، لا بد ان يكون عندنا معنى سنة التبديل ومعنى سنة التحويل. كمان القصص سبحان الله، والبدايات دائما فيها العبرة. فلا بد ان نعرف، ونحن نتكلم عن بداية قصة فلسطين، نتكلم عن البداية وعن بداية الصراع بين العرب وبين اليهود، وبين المسلمين وبين اليهود، ان هناك قصص كثيرة جدا ستتكرر علينا، اننا سنعرف ان العاقبة دائما تكون للمؤمنين ولو كانت بعد حين. فلا بد ان نعرف الحكاية من البداية، نقطة ومن اول السطر. لابد انك تعرفي اصل الحكاية. لما تعرفي اصل الحكاية هيطمئن قلبك، لانك هتعرفي ان الاحداث دي مرت كتير بالمسلمين قبل ذلك. هتعرفي اصل الحكاية مش صراع على الارض، اصل الحكاية صراع عقيدة. ايوه، القضية الفلسطينية ليست مجرد صراع على الارض. لو القصة يا اخوات قصة ارض، كان اليهود في قبل سنة 48 كان عندهم استعداد ان هم يروحوا اجمل بلاد العالم. وما تفكريش ان اليهود كانوا بيرسموا الصورة قبل سنة 48 ان هم كانوا فقراء ومحتاجين بلد تأويهم وكل الكلام ده. اللوبي اليهودي او المجموعة اليهودية الصهيونية العالمية كان عندها من الاموال ما يكفيها ان تخلي اليهود يعيشوا في اكثر دول العالم جمالا. لكن اليهود القضية عندهم قضية عقيدة. واللي لازم تعرفيه ان احنا واحنا بنشاهد القضية الفلسطينية، واحنا بندعم القضية الفلسطينية، احنا مش بندعم اخواتنا، ولا بنتكلم عن شعب مجاور لنا، ولا بنتكلم على حق الجوار بلد بجوار بلد. لا يا جماعة، احنا امة واحدة، احنا جسد واحد. القضية الفلسطينية هي عقيدة المسلم، ارض فلسطين هي عقيدة، الامر بيننا وبين اليهود عقيدة، الحرب بيننا حرب دينية، حرب عقدية بحتة، وليست حرب على ارض، وليس فيها مجال ان يكون فيها الموضوع بخصوص ارض، او ان هم خناقة ما بين حدود. الامر ليس كذلك، الامر عندهم كما يقولون ويزعمون انه موجود عندهم، ان هذه ارضهم. فين؟ في التوراة، التوراة اللي هم حرفوها. اذا انا عندي الان عقيدة امام عقيدة، وده اللي انت لازم تدركيه، ان هي حرب عقيدة في عقيدة، لكن حرب عقيدة فاسدة، عقيدة اليهود في التوراة المحرفة، واللي الجميع يعلم ان اليهود حرفوا التوراة، امام عقيدة سليمة هي عقيدة المسلمين، وان سبحان الله كل امر خاص بالمسلمين له دليل وله برهان بنص شرعي، نص شرعي حفظ الله عز وجل هذا القرآن من التبديل ومن التحويل ومن التغيير، وإن له لحافظون. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى تعهد بحفظ هذا القرآن. فالفرق بيننا وبين اليهود أننا نحن نحارب على عقيدة سليمة، وهم يحاربون على عقيدة فاسدة، عقيدة ليست كما يدعون وليست كما يقولون. فاليهود بيعتبروا قضية، قضية عقيدة ليست صراع على أرض. هم بيقولوا إن فلسطين هي أرضنا، وعشان تكوني عارفة هم بيقولوا لن نرضى عن فلسطين بديلا، هم بيقولوا كده، وده حالهم على فكرة، بدليل ببساطة. تعالي نجيب نقطة من أول السطر، تعالي نجيب الحكاية من البداية كده. هو ليه اليهود كانوا بيهاجروا لفلسطين برغم ان في ناس كانت قاعدة في أفضل دول العالم؟ ان هم بيعتبروها الأرض المقدسة بتاعتهم، وهي فعلا فلسطين أرض مقدسة وفعلا أرض مباركة بنصوص آيات قرآنية إن شاء الله هنعرج عليها خلال الحلقات. بس أنت متخيلة إن هم بيقولوا إحنا متمسكين بالتوراة، إحنا متمسكين بما يقال عندنا في التوراة، إحنا متمسكين بما كتب عندنا في التوراة، لكن المسلم يقول أنا أحارب نصرة للإنسانية، نصرة لإخواننا، نصرة للأطفال. نحن نحارب لأن هذه عقيدة، لأن هذا دين، لأن في الفقه الإسلامي إذا سبيت امرأة، امرأة واحدة، إذا سبيت امرأة واحدة كان واجبا على أهل هذه البلد، واجب على أهل هذه البلد أن يحرروا هذه المرأة. طيب لو فشل أهل البلد في تحرير هذه المرأة، وجب على البلد المسلمة المحيطة بها أن يحررها على هذه المرأة. طيب لو فشل البلاد المحيطة بهذه البلدة التي سبيت فيها امرأة، أصبح واجبا على المسلمين الأقرب فالأقرب، ولو فشل الأقرب فالأقرب أصبح واجبا على المجتمع المسلم كله تحرير هذه المرأة المسلمة. انت متخيلة الامر قد ايه عظيم؟ وهذا باجماع الفقهاء الاربعة، اذا سبيت امرأة مسلمة كان واجبا بنص الشرع على ان تحرر هذه المرأة من قبل اهل البلد. طب لو فشل اهل البلد، البلاد اللي حواليها. طب لو فشل البلاد اللي حواليها، البلاد الاقرب فالاقرب فالاقرب، وكل ما يفشل بلد تنضم بلد تنضم بلد، حتى يصير الامر او يصبح الامر واجبا على المجتمع المسلم كله ان يحرر تلك المرأة. فما بالك بالارض المقدسة التي باركنا. شوفي ربنا بيقولك باركنا، ربنا هو اللي بارك هذه الارض حولها سبحان الله. فهذه الارض المقدسة سبحان الله، انت متخيلة ارض مقدسة من قبل موسى عليه السلام؟ انت متخيلة الارض دي فيها ايه؟ انت متخيلة ان فيها ميلاد عيسى؟ انت متخيلة ان الارض دي عرج عليها كثير من الانبياء؟ هي الارض التي هاجر اليها ابراهيم عليه السلام؟ هي الارض التي كان فيها ملك داود وسليمان؟ انت متخيلة الارض دي؟ الارض اللي فيها المسجد الاقصى، وما ادراك ما المسجد الاقصى؟ ثاني أقدم مسجد بنى آدم عليه السلام، المسجد الأقصى، أولى القبلتين، المسجد الأقصى اللي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام بالجميع الأنبياء إماما في هذه الأرض، المسجد الأقصى اللي كان واحد من ثلاثة مساجد تشد إليها الرحال، المسجد الأقصى اللي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. انت متخيلة الارض دي مقدسة لدرجة ايه؟ فاليهود ما اختاروش فلسطين كده لانها اي ارض وخلاص، لا، هم بيعتقدوا ان لما امرهم ربنا ادخلوا هذه القرية، ان هذه القرية طبعا هي قرية بيت المقدس، انها اصبحت ملكا لهم، وهم يزورون في التاريخ. ليه بيزورون في التاريخ؟ لان انا عندي قاعدة مهمة جدا لازم كلنا نعرفها، ان اي دولة حكمت تحت الحكم الإسلامي لمدة طويلة أصبحت دولة مسلمة، وإن حكمها غير المسلمين أو تتابع الأمر. طب تعالي نشوف، هي فلسطين حكمت من إمتى تحت إمارة المسلمين؟ من إمتى المسلمين الأرض فلسطين كانت من الأرض المسلمين؟ حكمت سنة كام؟ تعرفي حكمت سنة كام؟ فلسطين كانت تحت إمارة الدولة المسلمة من عام 16 هجريا، يعني من بداية العهد الإسلامي ودولة فلسطين تحت الحكم الإسلامي. هم خدوها سنة كام؟ يعني من أكتر من 1400 عام ودولة فلسطين دولة مسلمة. فأصبحت هذه الدولة هي دولة مسلمة. هم يقولوا ويدعون ما يدعون، هي أصبحت دولة مسلمة، حتى لو جاءت فترة وحكمها الإنجليز، حتى لو جاءت فترة وحكمها الفرنسويين، حتى لو جاءت فترة وحكمها غير المسلمين، حتى لو جاءت فترة كما الآن وحكمها اليهود، لكن هذه الأرض ستظل دولة مسلمة. فإذا كان إحنا بالفقه الإسلامي إن إذا سبيت امرأة أصبح الأمر واجب، إذا فشل من حولها في أن يحرروها أصبح الأمر واجب على كل المسلمين، فما بالك بأرض مقدسة فيها ثالث المساجد، المسجد اللي تشد به الرحال، واحد من ثلاثة، أولى القبلتين أو القبلة الصلاة عندها المسلمين. يعني هو ثالث مسجد بعد المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثالث مسجد في الأهمية عند المسلمين. فأنت متخيلة إحنا بنتكلم عن أرض عاملة إزاي؟ فما نجيش نقول احنا بنتعاطف مع القضية، لا، انت مش بتتعاطفي مع القضية، انت لازم تعرفي البداية عشان تعرفي ان الامر عقيدة ودين، ان الامر ليس صراع على ارض ولا صراع على مجد ولا صراع على مال، الامر صراع عقدي، وده اللي لازم تغرسيه في نفوس اولادك، ان الامر عقيدة ودين، ليس مجرد تعاطف للانسانية، ليس لأنها مجرد أرض وحدود، هذه الأرض وهذه الحدود ليست أصلا من الشرع، الأمة الإسلامية جسدا واحدا. فنحن حينما نتكلم عن القضية الفلسطينية نتكلم عن قضية دين، قضية عقيدة، لابد أن تعرفي أن القضية قضية عقدية بحتة. فهذه الأرض المباركة بنصوص القرآن لابد أن يكون عندك في ذاتك واجب انك تعرفي اصل الحكايه، من هنا تبدا تتكون عندك ملكه لماذا اضيف عن هذه الارض، لماذا يريد الفلسطينيين ارضهم، مش الفلسطينيين اللي يريدوها، هذه ليست قضيه قوميه انما هي قضيه اسلاميه، هذه ليست قضيتهم، هذه ليست قضية من باعوا أرضهم كما يزعمون، هذه قضية المسلمين في كل بقاع الأرض. ولما نعرف البداية، ولما نعرف الحكاية، ولما نعرف ديننا وأصل ديننا والتشريع، نعرف لماذا نحن مجبورون بالأمر الواجب أن نحرر هذه الأرض. عرفتوا لماذا نحن ندرس التاريخ؟ فهمنا لماذا التاريخ بالخصوص؟ فهمنا لماذا لابد أن نعرف أصل الحكاية؟ لما تعرفي الحكاية تعرفي تفكري صح، تعرفي تاخدي قرارك صح، تعرفي يكون قراراتك المنع والعطاء، كل اللي انت المشاعر اللي عندك دي تبقى مشاعر انت محتسبة فيها، انت مش بتحزني على مشاهد بتوجع قلبك زي ما بتحزني على أي مشاهد ممكن توجع قلبك، لا، انت الأمر عندك دين، الأمر عندك عقدي، أنت الأمر عندك إن الأرض دي أرض كل مسلم، إن المسجد ده المسجد الأقصى هو واحد من مساجد تشد لها الرحال، ثلاث مساجد بس في الإسلام تشد لهم الرحال، المسجد الحرام والمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، إن هذه الأرض لها قيمة في الإسلام، إن هذه الأرض تحت إمرة المسلمين من العام السادس عشر بعد الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بتقريبا 6 سنوات، وهي تحت إمارة المسلمين أكثر من 1400 سنة، وفلسطين مسلمة وهتفضل مسلمة مهما حاولوا زيفوا التاريخ. الحكاية لازم تتعرف عشان احنا اتفاجئنا ان في جيل طالع بيسمع عن القضية وكأنه بيسمعها لأول مرة، اتفاجئنا ان احنا محتاجين نحكي من اول وجديد، اتفاجئنا ان احنا بطلنا نحكي لاولادنا، اتفاجئنا ان احنا نفسنا كلنا محتاجين نعرف اصل الحكايه. ان شاء الله في حلقاتنا وبتتابع الحلقات هنعرف اكتر عن القضيه الفلسطينيه. المهم اللي انا عايزاكي تعرفيه النهارده ان الحرب بيننا، الصراع ليس صراع عربي اسرائيلي كما يحاولون ان يعني يدعون او يزعمون ان الصراع العربي الاسرائيلي صراع ارض متنازع عليها. الصراع بيننا وبينهم حرب عقديه بحته، عقيده في مقابل عقيده. نقطه من اول السطر، فلسطين دوله مسلمه من سنه 16 هجريا، وستظل دوله مسلمه مهما حاولوا أن يغيروا وأن يبدلوا. سنة الله التي لا تقبل التبديل، سنة الله التي لا تقبل التحويل، أن دائما العاقبة للمتقين، وأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الأرض أرضنا ودي عقيدتنا، ولن نرضى عن العقيدة بديلة. هذا ما كان مني اليوم، فما كان من توفيق أو سداد فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. جزاكم الله خيرا حبيباتي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.